قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قد هو لواحد ثاني. قال يا رسول الله أي العمل أحب أو أفضل عند الله؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. قال انتقلنا. قد هو جاء ثالث. أي العمل أحب أو أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الصلاة على أول وقتها. شبكين هذا جماعة ثلاث تشكيلات والسؤال واحد. لماذا؟ هل الجواب متعدد ومختلف لشخص واحد ولا لأشخاص ثلاثة؟ ها؟ لأشخاص ثلاثة. إذا نحن ونحن عوام الناس حينما نسمع هذا لا نقول الحديث اختلف وتضارب، لا نقول إن الحديث صحيح وكل حديث يمشي في طريقه الذي يناسبه. إذا جاء جهاد في سبيل الله يقول صاحبها ايه؟ قوي ولا تعبان؟ لو قوي ويصلح في الجهاد توجهه لما يصلح له. ودور الوالدين تأخذ ايضا مجراها. لمن؟ لمن له ابوان وهم في حاجة اليه وصلاحية في الجهاد ها ليست مثل الاول. والثالثة اذا بدون ابوين وصلاحية للجهاد الله اعلم فيها، اذا مجاله الخاص الصلاة على اول وقتها. ثم من الحكمة النبوية ان يعطينا الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث قنوات، ثلاث طرق، ثلاث مناهج، ثلاثة مناهج بعد الافضل العمل بعد الايمان بالله. فلا مانع بعد الايمان بالله ان يجاهد في سبيل الله وان يبر ابويه وان يؤدي الصلاة على اول وقته. فاذا امكن لانسان ان يجمع الجميع جمع الفضل كله، فاذا لم يمكن ياخذ بقدر ما يستطيع. وهكذا تكون الفتوى ويكون الجواب على السؤال يرائي في حالة الايه؟ السائل. برد خطوتان على اليمين. وهذا نؤكد فيه لاخوة طلبة العلم. يا أردني المدلجي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به حفظنا. أفنتوضأ بماء البحر؟ بشأن نحمل معنا قليل من الماء نتوضأ بماء البحر. يبقى ماء البحر هنا صالح للشرب؟ لا، نحمل القليل معنا من الماء فإن توضعنا في جزء أي في الماء الذي حملناه عطشنا. طمهم في البحر؟ لا، ماء البحر لا يصلح ليش؟ للشرب. أفنتوضأ بماء البحر؟ أسأل هنا عن مصاب على ايه؟ صحة الوضوء من ماء البحر. مش اللي خلاهم يسألوا اللي انتبس عليهم ايه؟ كل الماء الذي يحملونه عذب صالح للشرب وفيه ايه العبر. فإذا خرجوا عن نطاق الماء العذب وجاءوا أمام ماء مالح أجاج، تغير الطعم بالملوحة، هل يصلح به الوضوء أو لا يصلح؟ فسألوا. وهنا يدرك صلى الله عليه وسلم مدى حاجتهم بما هو أوسع مدى من لم تنكبون البحر وصل للماء، معناها تنكتون زمن طويل، معناها تنكتون سفر طويل. اذا من علاقة الانسان بالبحر في اخر سيأتي الجواب. هو اي البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طب هم سألوا عن ميتة ولا عن حل؟ ها؟ اي سألوا عن حل الميتة وحرمتها؟ ما سألوا. ولكن يدرك صلى الله عليه وسلم حاجتهم لانهم يخالطون البحر الزمن الطويل. واذا كان قد اشكل عليهم حكم الوضوء بماء البحر لان يشكل عليهم ميتة البحر من باب ايضا، فوجه الجواب او ارشدهم وبين لهم حكم ما لم يسألوا عنه بالملازمة، بملازمة ميتة البحر لمن يطيل السفر حتى يعطش ليحمل قليلا معه من الماء. وهكذا في الإجابة قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الشخص بما يصلح معه. وهنا أبو قتادة رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترجيل الجنة، فأجابه بنعم وثابه على ذلك إذ أن يكرمها. وكما أشرنا أن الإسلام جعل للإنسان الكرامة وجعل له ثمنا معينا لنظافته بل ولباسه، ماذا على أحدكم لو اتخذ ثوبا للجمعة سوى ثوبين اثنتين؟ واتخاذ الثياب للجمعة خاصة هذا من باب عناب المظهر. والرسول صلى الله عليه وسلم كانت له البردة وكانت له البطن التي كما جاء بها عمر ليلقى فيها الوفود وليخطب فيها العيدين. اذا من عناية الاسلام بالانسان ان يكرم شعره، وهذا الترجيل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره وهو صائم. وكما اشرنا الصائم والمعتكف علاقته باهل بيته على الحجر على الحيطة، فان كان يملك كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يملك عرضه، وهذا مفهوم كناية واضحة، فلا مانع من ان يمكن زوجته من ان يرجل شعره، ومن ان لو زاد عن ذلك فلا مانع ما دام في خط الامان. نعم. يقول ابو خالد كان ربما ادهن مرتين. بايش يدهن؟ من نسوه. لكن نحن الان من له جمة واراد ان يدهن لاي شيء ننظر كل ما كان طاهرا مباحا فلا مانع في ذلك، والناس يختلفون وابواب الناس تتفاوت، والناس الان انواع من الصابون وانواع من المحاكيم وانواع من الادهان وانواع من الزيوت. اتجد في بعض البترينات هذا الزيت يطول الشعر، هذا الزيت ينعم الشعر، هذا الزيت يفرد الشعر، هذا الزيت، واصبح ذا مصانع قائمة من اجل الشعر. ولكن لحياء السنة ولا لتجميل المرأة؟ اذا لا نتقيد بنوع من انواع الادهان من اجل الشعر الا بشيء واحد، الا وهو ما كان ظاهرا مباحا، وما عدا ذلك لا اعتراض. بعض الناس ربما لو نظر الى جانب اخر من جانب النسوة ربما يطلبن بعض الاشياء المطعومات، فهل يجوز ذلك؟ تأتي مثلا بالجدة او تأتي بالسمنة او تأتي بالبيض مع كذا، اشياء ربما اخترعوها او ربما رأوا فيها من التجارب، هل يجوز ان نستعمل هذا فيما نحن بصدده ام لا؟ الواقع كل ما كان نعمة للإدام وللأرزاق يجب ان تكرم ولا تهان في هذا الطريق ما دام يوجد ما يغني عنها. والان انواع الشحوم او عفوا انواع الدهانات والزيوت، زيت النرجيل، زيت الزيتون، زيت الخروع، كل هذه تصلح للشعر. اذا كان ربنا ادهن مرتين لأي شيء عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيها مرة واحدة ولكن لا أصبح متحملا وصية وأبهلها. بهذه المناسبة والله أظن أبو الدرداء، نعم كان أبو الدرداء، لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاءه ووجده أم الدرداء تعبانة او اخدمه خادما وقال استوصي به خيرا فقد رأيته يصلي. الرسول يعطي هذا الدرداء خادم، كان يأكل الأسارى وكان يصلي العبيد وكان يقسمونه، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ايوب خادما وقال له ايش؟ استوصي به. ليه؟ لاني رأيته يصلي، ما قلت استوصي به لانه صانع وانه معلم وانه صفته وتاجر حاذق، لا، لانه يصلي. وبهذه المناسبة كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اذا رأى عبدا او خادما يصلي اعتقه، فكان يضحك عليه، يجي واحد منهم يشوفه جاي من بعيد او يعرف انه جاي في الوقت الفلاني يقوم يصلي، بل يشوفه يعتقه. فقال يا ابن عمر اتلفت عبيدك انهم يخدعونك بالصلاة؟ قال من خدعنا بالله خدعنا له. بجيب خليهم يخضعون بمين؟ بالله، في جانب الله ما في مانع، وبضحك علي في جانب الله وانا اكرمه في جانب الله. فابو الدرداء لما اخذ الخادم وذهب به الى الى بيته قال اكرمي هذا الخادم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى به قد ماذا قال لك، اخبرني بما قال تماما. قال انه قال اكرمه او استوصي به خيرا فاني رايته يصلي. ماذا قالت له ام الدرداء؟ قد والله لم تك بوصية رسول الله فيه الا اذا اعتقته. يقول لك استوصي به خير، واي خير فوق العتق؟ كل ما دون العتق لا يوفي وصية رسول الله فيه. هكذا صحيح الوصية. اعتقه واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة. من ذلك ايضا في العودة من غزوة بدر، ونعلم ان غزوة بدر كان فيها 70 اسير، فمر النبي صلى الله عليه وسلم باسير ابن ربيعة او كذا نسيت اسمه مع جماعة، فقال استوصوا باخيكم او به خيرا. نظر اليه اساس الاحسان ومربوط، فقال استوصوا به خيرا. يقول الاسير والله لقد كانوا يقدمون الي الخبز يؤثرونني على انفسهم ويجتزئون بالتمر حملا بوصية رسول الله. يقول والله حتى صرت استحي منهم، يعني صار يستحي من المعروف اللي يقدموه اليه. من هذه بعد شوية مر عليهم اخوه، اخو الاسير هذا مسلم من قبل، لما وقف عليه اشكال شدوا وثاقه فان امه عندها مال لعلكم تصيبون منها شيئا. فنظر اليه قال هذه وصيتك الي؟ رسول الله يوصي بي خيرا وانت توصي بي هذه الوصيه؟ لو كفيتني من شرك. سبحان الله العظيم. اذا هذا اسير وغير مسلم وفي حدودهم وعملا لوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون اليه الخبز ويجتزئون بالتمر حتى اصبح الاسير من نفسه يستحي. نذكركم بوصايا رسول الله، ما زال جبريل يوصيني بمين؟ بالجاه. هذه يا اخواني منزلة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين. فإذا تبرز يدي من جبريل الى رسول الله ومن رسول الله الينا يبقى حق الجار هذا قديش؟ بل وصية الله يوصيكم الله في اولادكم.